كما تعلمون أصل من أصول الإيمان الستة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نؤمن بالقدر لأن القدر كما تعلمون يقوم الإيمان به على قواعد أربع، له أركان أربع، ألا وهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، والإيمان بما كتبه ربنا تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، والإيمان بالخلق. فهذه هي الأركان الأربع للإيمان بالقضاء والقدر، لكي يكون الإنسان منا مؤمنا بالقضاء وبالقدر. والإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي، العلم الشامل لكل ما كان ولكل ما يكون ولكل شيء لم يكن، لو كان كيف يكون، كما كانت عبارة السلف في بيانهم لعلم ربنا سبحانه وتعالى، يعلم ما كان على التفاصيل التي لا يستطيع الخلق جميعا أن يتصوروها. وكذلك يؤمن بما سيحدث في مستقبل الأيام والزمان إيمانا، نؤمن بهذا أنه يعلمه على تفاصيل لا يستطيع الخلق جميعا أن يحوموا حول التصور لعلم ربنا تبارك وتعالى، بل يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ومسكين هذا الإنسان الذي يظن نفسه قد علم كل شيء وأنه قد أحاط بعلم كل شيء. يظن الواحد منا لو حصل بعض العلم أنه قد أحاط بكل شيء، ونحن مساكين لأننا ننظر إلى ظواهر الأشياء، وقضية الظواهر وراءها بواطن لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. وحينما نقول إننا ننظر إلى الظواهر وأننا نحكم بالظواهر، هذا من عجز الإنسان، لأن الإنسان لم يؤتى علم كل شيء، بل كما قال الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، جوابا على سؤال سأله السؤال، يريدون أن يسألوا عن الروح، ما حقيقة الروح؟ والروح في الإنسان، الروح في والروح فيك، ومع ذلك لا نستطيع أن نعرف شيئا عن كنه هذه الروح. أنت أيها الإنسان جهلت ما بنفسك، جهلت حقيقة نفسك، جهلت حقيقة روحك. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن جميعا، كل الناس، بما فينا الأنبياء، بما فينا الرسل، بما فينا الملائكة، بما فينا جبريل، بما فينا حملة العرش، كلنا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. وهذا العلم الذي حصلناه ما حصلناه إلا بمشيئة ربنا تعالى، ولو لم يشأ الله عز وجل لما استطاع الواحد منا أن يحصل علما لأي شيء، أي علم على الإطلاق، بل كما قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. هذه القصة التي جاءت في العهد المكي جاءت لتحجم الإنسان ولتضع الإنسان في مكانه الطبيعي وفي حجمه الحقيقي، فإن الإنسان لا يتصور أبدا أنه قد أوتي علم كل شيء ويسير يتيه بنفسه ويأتيه فخرا بما أحرز من علم وبما أحرز من اكتشافات. وهذا الكلام إن قيل في السابق أيام نزول القرآن الكريم كما قال سبحانه عن قوم آخرين وفرحوا بما عندهم من العلم، فإن هذا الكلام ينطبق أول ما ينطبق على هذا الزمان الذي اختال الإنسان فيه بما أحرز، وتاه الإنسان فيه بما اكتشف، وظن أنه قد أصبح مؤهلا. لماذا؟ مؤهلا ليقود العالم وليدير هذا العالم وليسند إليه أمر التشريع فيحلل ويحرم ويأتي بمبادئ من عند نفسه لأنه حصل علم كل شيء. وهذا الإنسان إن أردنا أن نمثله أو أردنا أن نشبهه فإننا نشبهه بنملة قد جاهدت حتى صعدت أعلى شجرة. هذه النملة بما قد أحرزته في عالم النمل هي نملة مجاهدة ونملة متفوقة لأنها تقدمت على أقرانها، ولكن هذه النملة لا يتصرب إليها الغرور فتقول إنني قد ملكت كل شيء وأنني قد أحرزت علم كل شيء وأنني قد أحطت بعلم كل شيء، فحينئذ نقول لها اختئي فلن تعدي قدرك او لن تعدو قدرك ايتها النملة، فانك حتى ولو حققت ما حققت من بهت كبير في عالم النمال ففوقك السماء وفوقك امور لا تستطيع عقلك او لا يستطيع عقلك المحدود ان يحوم مجرد تحويم حول تصور شيء مما خلقه الله عز وجل ما عدا هذه الشجرة. هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه أنه أحرز واكتشف وفهم وعلم وفعل كل شيء ويريد من وراء ذلك أن يسند إليه إدارة العالم وأن يصبح هو المتحكم في هذا العالم، ويقول عن نفسه إنه سيد هذا العالم وسيد هذا الكون، ومن حقه أن يشرع لنفسه وأن يحلل لنفسه وأن يحرم على نفسه، فقد علم كل شيء، علم الاقتصاد وعلم علوم الاجتماع وعلم علوم ما يسمى بعلوم الطبيعة وعلم القوانين وعلم كل شيء، فمن حقه أن يحقق وأن يدقق وأن يحرم وأن يحلل. هذا سفه وهذا جهل. فإن هذه القصة وقد ذكر الله عز وجل فيها من أعظم رجل في عصره بلا منازع، رسول الله الكليم موسى عليه السلام الذي أوتي علوما لا نستطيع نحن أن نتصور العلم الذي أحرزه موسى الذي قال الله عز وجل عنه ولتصنع على عيني، رجل صنع على عين ربه سبحانه وتعالى، رجل علمه الله عز وجل، رجل كان مؤهلا أهله الله تعالى لكي يسمع كلام الله كفاحا وسمع كلام ربه تبارك وتعالى، رجلا كان من أولي العزم من رسل الله الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. موسى الكليم عليه السلام يذهب إلى هذا الرجل المجهول الذي لا نعرف عنه أي شيء قبل ذلك ولا بعد ذلك، فالخبر مجهول النسب، لا ندري من أي القبائل هو، ابن من أين القبائل، ينتسب لمن من الناس، صدقوني أنا لا أعلم ولا يعلم المفسرون شيئا عن نسب الرجل. وإلى أين ذهب بعد لقائه بموسى عليه السلام لا نعلم شيئا عن حياة الخضر، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. كل الذي نعلمه عنه أنه اسمه الخضر بإعلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا، اسمه الخضر. ابن من لا ندري، من أي البلاد لا ندري، كل الذي نعلمه عنه ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وفيما صحها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي نسبته الى اسم الخضر. لماذا سمي بالخضر؟ كان يجلس على فرو ارض غير مزروعة فاذا بها تهتز من تحته اخضراء. هذه كانت معجزة وكرامة من ربه تبارك وتعالى له. اما كونه نبي فقد بينا بالادلة الساطعة من القرآن والسنة نبوته. وإلا فكما جاء عن بعض أكابر أهل العلم أن أول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد كون الخضر عليه السلام نبيا، لأن الإنسان لو اعتقد كون الخضر عليه السلام وليا وعلم رسولا من أولي العزم سيترتب على ذلك مصائب لا خطر لها، فيصبح الولي الملهم مصدر تعليم للرسول المكلم من قبل ربه تبارك وتعالى. وهذا ما قاله وادعاه رأس الزندقة ابن عربي حينما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فأول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد كون الخضر عليه السلام نبيا، ولا عبرة بما وقع فيه من خطأ بعض اهل العلم من اهل السنة في ادعاء كون الخضر وليا، فهذا امر خطير. الامر الثاني ان هذا الذي اوتيه الخضر كان علما من عند الله، الا وهو علم الوحي والامر به من قبل ربنا تبارك وتعالى. وقصة الخضر مع موسى كما ذكرت لكم تعرفنا علم الله تبارك وتعالى، وتعرفنا محدودية علم الانسان الذي يصبح محصورا في رؤية الظواهر فقط. وامامكم موسى الكليم، فركب السفينة واراد الخضر ان يخرق السفينة، ولم يعجب هذا الامر موسى عليه السلام، لان هذا الامر ظاهره النكارة، هذا امر منكر. ولم يستطع موسى عليه السلام ان يقول له انك ارتكبت امرا منكرا، بل قال له بعبارة مؤدبة، قال اخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. وكان موسى في هذه المرة ناسية، اما في المرة الثانية فلم يكن ناسية، وكان على ذكر مما قاله. فقال حينما قتل الغلام الذكي، غلام لم يبلغ الحلم بعد، فهذا انسان بمقياس الشريعة وكل الشرائع التي انزلت على الانبياء، هذا انسان يعتبر صاحب نفس ذكية غير مكلف، ومع ذلك يقتله الخضر. ولم يسكت موسى، لانه ما كان يتصور ان وراء قتل الغلام حكمة عظيمة وامر من اوامر الله تبارك وتعالى. فيقول على الفور للخضر، وهذه المرة لم تكن نسيانا، يقول له اقتلت نفسا ذكية، نفس وهي ذكية بغير نفس، لم يقتل حتى يستحق القتل، ولم يكن هذا الغلام قد ارتكب شيئا يستحق ان يعاقب او يحد. ثم هو حتى لو ارتكب هذا فهو غير مكلف. اقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذا المرة لم يقل امرا، ليس امرا عظيما ولكنه منكر، واي منكر، لقد جئت شيئا نكرا. قال الم اقل لك، ازود له كلمة لك في هذه المرة، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وفي المرة الثالثة دخل قرية، هذه القرية قرية لئيمة بدرجة ان الرسول موسى ومعه الخضر عليهما السلام استطعم اهلها بيتا بيتا، فابوا ان يضيفوهما، رفضوا ان يعطوهما طعاما او شرابا. اي بخل هذا واي نؤم هذا، اثنان غرباء وهما نبيان يجوعان فيستطعمان اهل القرية فيرفض اهلها، بيتا وراء بيت استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجر. وكأن الخضر كان مثلك. الموضوع طال وهو لا يستطيع ان يتعامل بامور ظواهرها النقارة وبواطنها وراءها حكم لا يعلمها الا الله امام رجل لا يعلم ما يعلم الخضر، بل كما قال هو له في اول اللقاء: انت يا موسى على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. فلا تظن ان الخضر قد علم كل شيء، وانما الخضر نفسه علومه علوم محدودة ما حدده الله له. وكذلك موسى له علومه المحدودة، وعلم هذا لم يطلع عليه ذاك، وعلم ذاك لم يطلع عليه هذا. واكيد هناك منطقة مشتركة من العلم يشتركان فيها، ولكن هذا يمتاز بامور وذاك يمتاز بامور اخرى. فقال له: هذا فراق بيني وبينك، وقبل ان نفترق سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما هي الامور التي اخفاها الخضر او كانت مخفاه وظاهرها النكارة؟ قال: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة، تصور نفسك وانت تقرأ القصة للمرة الاولى، كل تصرفات الخضر غريبة وكل تصرفات الخضر عجيبة، اما ما وراءها من حكم ومن اسرار فلا يعلمها الا الله عز وجل. ولا يدعي مخلوق انه احاط بعلوم البواطن شيئا على الاطلاق، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والانسان، كل انسان مأمور ان يتصرف في ضوء علمه وفي ضوء الظواهر، بل يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولها ويبينها للناس: انما انا بشر مثلكم تختصمون الي. يعني انا في منصب النبوة وفي منصب القضاء اقضي بين الناس كما قال الله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: انما انا بشر وانكم تختصمون الي. ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، ويجلس على منصة القضاء فيأتيه الرجلان يختصمان، هذا له حق يدعي وذاك يدعي حق مخالف للاخر، والاثنان اختلف فيأتيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يحكم؟ يحكم الظاهر، والله يتولى السرائر. بل ان المنافقين حينما كانوا يأتونه ويشهدون ان لا اله الا الله، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يحكم عليهم بخلاف الظواهر، بل يقول لأسامة ابن زيد: اشققت عن قلبه؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بظواهر الامور كما امره الله عز وجل، ولو اطلعه الله على البواطن ما جاز له صلى الله عليه وسلم ان يحكم بما علمه من وحي الله، وانما يحكم على الناس من الظاهر، فيقول: انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي، ويعلم القضاء من بعده: فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تظنوا ان حكمي لكم كقاضي بين الناس. اقول: نعم، حينما تظهر امام الامور فيكون هذا الحن بحجتي من الاخر كما يحدث في ساحة القضاء، ويأتي محامي عنده استطاعة وعنده امكانيات يقلب الباطل حقا والحق باطلا فيقضي القاضي. هل تظن حينما يقضي القاضي، ولو كان القاضي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما يحكم بالظواهر ويقول الحق ليس لك، لا تظن ان حكمه قد قلب الباطل حقا والحق باطلا؟ فالحق عند الله هو الحق، والباطل عند الله هو الباطل. فيقول: فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فإنما ما يجيش قدام النبي حكم لي بقى. لا مش حجة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم كالقضاء بين الناس مش الحكم في التشريع، لأن الحكم في التشريع واحد، لكن حكمه في القضاء بين الناس يحكم بالأمارات الظاهرة وبالأدلة وبالبينات. فربما كان إنسان صاحب حق وليس معه دليل وليس معه بينة، والآخر عنده من الأدلة واللحن في الخطاب ما يستطيع من خلاله أن يقلب الأمور ويعكسها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيكم يتقي الله وليعلم أن هناك ربه عز وجل سيحكم في القضية. كان من الممكن أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولكنه لو فعل هذا لأغلق الباب أمام القضاة الذين يأتون من بعده فسيرفع الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون القضاء بالظاهر. فيقول فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها. موسى عليه السلام وهو النبي الرسول الكليم يفعل هذا، فيقول له أخرقتها لتغرق أهلها؟ فيقول الخضر عليه السلام وأن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأنت لا تدري يا موسى، كانوا يعملون في البحر فأردت أن أعيدها. ليه؟ الأمر الخفي الذي لا تعلمه أنت ولا يعلمه أصحاب السفينة ولا أكن أنا أعلمه من تلقاء نفسي، ولكن أعلمني الله إياه وأوحاه إلي فأردت أن أعيدها. لماذا؟ تعيد شيئا ليس ملكا لك يا خضر، ارتكاب مفسدة. لماذا؟ ارتكب مفسدة معينة. لماذا؟ لكي يدفع مفسدة أعظم منها، ألا وهي أخذ السفينة بالكلية. وهذا حكم استفاد منه الفقهاء، فيدفعون المفسدة الكبرى بمفسدة أصغر منها. فعلى سبيل المثال، من الممكن في أثناء عملية جراحية يحتاج الأطباء إلى جزء من جسم الإنسان لترقيع شيء في جسمه من أجل حياته، فيأخذون جزءا من سغزه أو ما شاكل ذلك. هذه مفسدة، ولكن هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم منها، وهكذا. قد يأتون على وقف من الأوقاف، هذا الوقف قد خرب، من الممكن أن يباع جزء منه مع أن الوقف لا يباع من أجل إصلاح الباقي، وهكذا. أمور كثيرة قامت في الشريعة من هذه الأحكام، ولكن هذا علمه الخضر عن طريق الوحي، فأردت أن أعيدها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في ملك كان وراهم هم لا يعلمون وأنا لا أكن أعلم، فأعلمني الله عز وجل وراءهم. والورائية المقصود بها الورائية الزمنية لا الورائية المكانية، لأنه لو وراهم في المكان أعد منه، ولكن وراهم في الزمن يعني الأمر المقبل المحطة الجاية. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، وإلا لو كانت كل سفينة بما فيها المعيبة فسيأخذها حتى ولو فعلت بها ما فعلت. كل، وهذا من الأدلة القرآنية على جواز حذف الصفة، كما يقول الله تعالى هنا وأن السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. طبعا هو ملك ظالم، يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة غصبا. وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين وأنت لا تدري فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام طبع كافرا وأنت وأبواه لا يدريان، وإنما الذي يعلم هو الله عز وجل. هذا الغلام لو قتل ومات الآن قبل البلوغ دخل الجنة، ثم بعد ذلك أهله أباه وأمه سيبكون ولكن لمدة ساعة، بكاء ساعة أفضل من بكاء العمر كله وأفضل من بكاء ما بعد الحياة كذلك. بكاء ساعة أعظم من بكاء طول العمر ثم ما يرثانه في الآخرة والعياذ بالله. فالله عز وجل أمر الخضر بقتل الغلام، فيقتل الغلام ويدخل الجنة، ثم يعطيهم الله عز وجل أبناء صالحين اقرب منه ذلك. يقول الله تعالى: واين الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. زكاة يعني في الدين، الزكاة تزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة في الدين وأقرب رحمة في صلة الرحم. فالذي سيعطيهما الله إياه سيكون من الناحية، من الناحية الدينية ومن ناحية صلة الرحم أقرب رحمة. وهذا ما تحقق بالفعل ولم يكن يعلمه موسى عليه السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار كان لغلامين، هذا الجدار الحائط كان يملكه غلامان يتيمان في المدينة، وكان تحت الجدار كنز لهما، كنز نحس مال مدفون تحت الجدار، ملك للغلامين اليتيمين، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، الأب كان صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. تصوروا الجدار فقط، وظهر المال المدفون في قرية لئيمة سيضيع، سيأتي عليها السراق واللصوص ويأخذ المال. تصوروا هذه القرية التي طلب فيها الطعام والشراب نبيان، فأبى أهل القرية أن يضيفوهما. عارف المثل يقول لما يوجد إنسان بخيل يقولوا له يا رب ما يحكمك على يتامى. تصوروا القرية اللئيمة دي لما تتحكم في يتيمين، وكان أبوهما صالحا. فأرسل الله الخضر مع موسى عليهما السلام ليبني الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما بالسبب صالحا. الله سبحانه وتعالى لم يضيع الأبناء بصلاح الآباء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أين التأمين يا رب؟ ليس في شركة تأمين بأمن مستقبل العيل، لا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، هنا التأمين الحقيقي. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يكبروا في السن وأشداء، ويستخرج كنزهما. طبعا في الآيات الأولى قال فأردت أن أعيبها، لأن العيب مسألة بسيطة، فنسبه لنفسه وقال فأردت بصيغة المفرد. لكن قتل الغلام مسألة خطيرة، من يجرؤ أن يقتل غلاما؟ مسألة يحتار فيها العالم وأجمع، قتل غلام. فقال فخشينا بضمير التعظيم، فخشينا، والخشية خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، بضمير المعظم نفسي، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأثبت الإرادة لنفسه في عيب السفينة، وهذا واقع، وأثبت الإرادة على التعظيم لنفسه في قتل الغلام، وهذا جائز. لكن في قضية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن قضية بلوغ الأشد ويكبر في السن هذا ليس للخضر فيه إرادة على الإطلاق، وإنما الإرادة إرادة من؟ إرادة العظيم الملك سبحانه وتعالى. فأراد ربك وحده لا شريك له أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم قال رحمة من ربك، ودي تعرف مفعول لأجله، يعني لأجل الرحمة من الله، رحمة الله عز وجل، رحمة من ربك. ثم ينقض الخضر يديه من الموضوع كله ويقول وما فعلته عن أمري، أنا كنت مأمور في كل شيء. يا خضر اخلع له من السفينة، قلت سمعا وطاعة يا ربي. المرة الثانية اقتل الغلام، قلت سمعا وطاعة يا ربي. أما في المرة الثالثة فأمرني ربي بأن أبني الجدار. وهنا ظهر الأمر وانكشف المسطور، وبان الأمر وما أعجب الحقائق حينما تظهر، توام وأمور خافية لم يكن يعلمها موسى عليه السلام، ونحن كقراء للقرآن الكريم لم نكن قد اطلعنا عليه. فما أعجبها من أمور حينما ظهرت في المرة الأولى؟ ما أبعد الخضر عن ما أبعد الخضر عن الأمور التي فيها إحسان، ما أبعده عن الصواب، بعيد جدا كل البعد عن الصواب في الظاهر، خرق سفينة، قتل غلام، ولكن حينما يظهر المسطور وينكشف يظهر لنا أن الخضر لم يحسن في مجال إساءة ولم يسئ في مجال إحسان، بل كان ممثلا للحكمة التي أمره الله عز وجل أن يجليها وأن يظهرها للناس قاطبة. وكأن الله سبحانه وتعالى قد أدان لنا شيئا من قدره المخفي الذي لا نعلم عنه شيئا. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى ما صبر، هذا قدره وهذا قدرنا. ومع ذلك هذه القصص الثلاث نستطيع من خلالها ان نقيس عليها، ليتأدب الانسان مع ربه تبارك وتعالى في قضايا القضاء والقدر، ولا نتقدم بين يدي الله عز وجل، ولا ننزعج من اقدار الله عز وجل المؤلمة، لا ننزعج، وانما نقول لله ما اعطى ولله ما اخذ، وكل شيء عنده بقدر، فلنصبر ولنحتسب. هذه الام الثكلة وهذا الاب المكلوم اللذين فقدا ابنهما وقتل، وارسل الله الخضر كما يرسل ملكا من الملائكة لقبض روح انسان من البشر، قد يكون هذا الغلام ليس لوالديه غيره، وقد صبر كثيرا على ان رزقهما الله به وانجب هذا الابن بعد صبر طويل، ومع ذلك يؤخذ هذا الابن، يؤخذ بغتة من بين يد الوالدين. ما الذي يفعله الوالدان؟ من الممكن ان يقول كلاما لا يجوز للانسان ان ينطق به، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى ان تأتي هذه القصة في القرآن الكريم لنقيس عليها ونقف متأدبين امام قضاء الله وقدره. فلا يحدث شيء في كون الله تعالى الا وراءه حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، بل ان من يجهل مثل هذه الامور انبياء ورسل لله سبحانه وتعالى، انبياء ورسل عظام قد يجهلوا مثل هذه الامور لانها من علم الله سبحانه وتعالى. ولكن اعلموا ما من ورقة تقع من شجرة في الخريف زادلة الا وراء ذلك حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ولذلك يقول فرعون لموسى عليه السلام: فما بال القرون الاولى؟ يقول: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيقول الخضر عليه السلام: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا والله لا يضيع اجر المحسنين وكان ابوهما صالحا. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري. ثم يقول له: ذلك تأويل. والتأويل بمعنى لا يعود اليه الشيء، حقيقة الامر ايه، كما قال في سورة الاعراف: يوم يأتي تأويله. والتأويل يأتي في القرآن بمعنيين، اما بمعنى التفسير واما بمعنى ما يقول اليه الشيء، الحقيقة بتاعت الشيء ايه، كما قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. في نهاية القصة يقول: حينما رفع ابويه على العرش وقروا له سجدا قال: يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي، هو ده تأويل، مش تفسير، هو ده الحقيقة. الرموز اللي شفناها، رموز الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا الذين سجدوا لموسى، قد تحقق الامر والاحد عشر كوكبا هم اخوانه والشمس والقمر ابوه وامه. فقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك يقول الخضر عليه السلام يقول ذلك تأويل. ده التأويل ده الحق. ما قال الشيء حقيقة الكوانم البواطن المنطوية والكامنة والمخفية خلف ظواهر الامور هذه ما اعلمتك بها وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقصر الكلام حول قصة موسى مع الخضر عليه السلام. وبينا في هذه القصة ان نسب الخضر مجهول على جميع العلماء. وبينا سبب تسميته بالخضر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن نبوة الخضر عليه السلام وانه كان ينبأ بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. ولانه يعلم من غيب الله والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وبينا ان الالهام ليس حجة في الشرع وانما الالهام يعرض والاحلام والرؤى تعرض على الكتاب والسنة. فان خالفت الكتاب والسنة كان الالهام منبوذا وكانت الرؤى مطرودة من دنيا التحقيق. اما اذا وافق الكتاب والسنة الالهام فهذا الهام من الله عز وجل فربما كان من الله وربما كان من الشيطان اعاذنا الله واياكم. بقي ان نقول ان البعض يدعي حياة الخضر ووجود الخضر عليه السلام ومعايشة الخضر للناس مع الناس ويلتقي به الناس في الفلوات ويلتقون به في الصحاري ويسمعون منه ويأتيهم جهارا نهارا الى اخر هذه الفلسفات والهرطقات والاكاذيب المغرضة التي لم تثبت في الشرع المطهر. والدليل على موت الخضر ان كان حيا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أدلة وأحكام في القرآن والسنة. قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بشر نكر في سياق النفي تفيد العموم كما قال أهل العلم. وما كان كما الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر بشر. فلو كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وظل على ذلك لكان قد كتب له الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ولن تعبد تعبد فعل مضارع جاء منفيا وهذا ينفك الى مصدر وزمن كما يقول اهل الاصول. وحينئذ يكون كما قال النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني لا عبادة تقع في الارض لك يا رب ان قتل هؤلاء في غزوة بدر. فدل ذلك على انه ليس هناك احد يعبد الله بحق الا العصابة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ارض بدر. اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بشهر يقول لا يوجد معنى الحديث جاء بالفاظ متعددة لا يوجد. هذا الحديث جاء عن ابن عمر وعن جابر وعن غيرهما وفي الصحيحين يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للامة انه لو مضى 100 عام من قولته هذه فانه لا يبقى على الارض نفس منفوسة بل جميع من على الارض سيموت. محدش هيقطع لو ولد واحد ساعتها مش هيمر عليه 100 عام على الاطلاق مع ان كان في عمره اناس معمرون قد يعدي الانسان يمر عليه اكثر من 100 عام. هذا لم يكن يحدث. بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولما ذهل الناس وخشوا ان تكون الساعة ستقوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب100 عام بيان لهم ابن عمر انخرام القرن. يعني كل الذي سيكون على وجه الارض سيموت. وهذا يدخل فيه لو كان موجودا كذلك الخضر عليه السلام. بل يقول العلماء لو كان الخضر موجودا لكان اعظم مقاماته ان يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه وليقف معه وليجاهد معه، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، المقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية فيما صح عنه من أثر، يقول: الله أخذ الميثاق على جميع النبيين، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمان نبي من الأنبياء فإن ذلك النبي يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وكذلك يأخذ كل نبي الميثاق على أمتي، لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتأتنه ولتنصرنه. فيقول بذلك الخضر أولى الناس في المجيء بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذا الخضر إما أن يكون نبيا فقد دخل وشملته هذه الآية، وهو ليس أعظم من موسى بإجماع أهل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلو كان الخضر من باب أولى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وليا فليس بأعظم من أبي بكر الصديق، فكان أعظم مقاماته أن يأتي بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه وأن يقف معه. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مفروض على الخضر لو كان حيا أن يأتي في أثناء الفتنة التي دارت بين الصحابة، ليقف بجوار المحيط منهم وليدفع عنهم الشروط وليقف بجوارهم. ثم أين هو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هو من مذاهب الإلحاد؟ وأين هو من الزنادقة؟ وأين هو من الصليبيين؟ وأين هو من التتار؟ لو كان حينا كما يقول المأفونون فدل ذلك على بطلان هذا. فلو كان الخضر حيا حقا لكان آثما بتركه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره لنصرة الإسلام ولنصرة القرآن. فأن يلتقي في الصحاري والفيافي مع بعض المجاهيل ليخبروا عنه أخبارا مكذوبة، فهذا لا يكون أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.